أنا الذي أدبر شأنكم فلا تسألوا تدبير أموركم من أحد غيري، أنا الذي أحكم بينكم فلا تنتظروا أحدا غيري، إلى الحديث يمشي على هذا النمط. يقرر الربوبية لله سبحانه وتعالى ويذكر لازمها، ولازمها هو توحيد الله بالألوهية. طيب فقط نقول لا، أيضا تضمن تقرير توحيد الصفات، توحيد الأسماء والصفات، فذكر من صفة الله سبحانه وتعالى أنه العدل الذي لا يظلم أحدا، لا يظلم أحدا، فقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. طيب مسألة، ما معنى الظلم؟ ما معنى الظلم؟ الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه، الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه، كل أمر تضعه في غير موضعه فهذا ظلم. والظلم أنواع، الظلم أنواع، هناك الظلم بحسب العلاقات، أنواع الظلم بحسب العلاقات، علاقة الإنسان مع ربه، علاقة الإنسان مع نفسه، علاقة الإنسان مع بني جنسه، علاقة الإنسان مع الحيوان والجمادات وسائر الحيوانات الأخرى، علاقة الإنسان مع الجمادات، هذه خمسة أنواع من العلاقات، علاقة الإنسان مع ربه، علاقة الإنسان مع نفسه، علاقة الإنسان مع بني جنسه، علاقة الإنسان مع سائر الحيوانات الأخرى سواء الحيوانات البهيمة أو الجن أو الملائكة، علاقة الإنسان مع الملكوت اللي هي الجمادات والآيات الكبرى العظيمة من سائر الجمادات التي تحيط به. الظلم يدخل في هذا جميعه، فظلم الإنسان مع ربه بالشرك، وإن الشرك لظلم عظيم. ظلم الإنسان مع بني جنسه أن يقصر في حقوقهم ولا يوصل إليهم ما يجب عليه أن يوصله إليهم. ظلم الإنسان هذا مع بني جنسه، ظلم الإنسان مع نفسه أن يظلم نفسه فيوقعها في الحرام ويوقعها في المخالفات فيجر عليها العذاب والوبال الشديد من الله سبحانه وتعالى. أنت ظلمت نفسك، أنت أيها العاصي أيها المذنب أنت تظلم نفسك، لما لا تحملها على طاعة الله سبحانه وتعالى. الظلم مع الحيوانات الأخرى، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امرأة النار في هرة، ودخلت امرأة أو كلب، دخلت امرأة النار في هرة ودخلت امرأة الجنة في كلب، فهذا يفيد أن في كل ذات كبد رطبة أجر، وما دام أن فيها أجر معناته فيها إثم. جاء في بعض الآثار أن الإنسان الذي يقتل الحيوانات في الصيد بدون يعني غرض قال يأتي الطير ويمسك بتلابيب الرجل يوم القيامة ويقول يا رب سل هذا لما قتلني، ما قتلني عشان يبغى يأكلني، ما بس قتلني كذا وتركني، سأله لما قتلني. فالله لا يرضى الظلم، الله لا يرضى الظلم حتى على الحيوان، بل حتى بين الحيوان نفسه، فقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يقضي بين الشاة القرناء والشاة الجلحاء التي لا قرن لها يوم القيامة، يقضي بينهما ثم يجعلهما تراب، فلما يرى الكافر هذا يقول يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليتني كنت مثل هذه البهائم، أمري ينتهي بهذا الحساب ولا أدخل النار خلاص. أما علاقة الإنسان بالجمادات فمن الظلم في حق هذا في حق نفسك مع هذه الجمادات أنك لا ترى في هذه الجمادات ما جعلها الله عز وجل موضوعا له للتفكر والتدبر والدلالة على عظمة الله وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى، على قدرة الله سبحانه وتعالى. مسألة ما تضمنه هذا الحديث من أمور الألوهية هو في مثل قوله فلا تظالموا، وفي مثل قوله فاستهدوني أهدكم، وفي مثل قوله أتطعموني أطعمكم، وفي مثل قوله فاستكسوني أكسكم، وفي مثل قوله فاستغفروني أغفر لكم، ونحوها مما ورد في هذا الحديث أو رواياته، هذه كلها تفيد أن على الإنسان أن يوحد الله سبحانه وتعالى فلا يسأل هذه الأمور إلا من عنده سبحانه وتعالى، ويعلم أن من ملك شيئا من هذه الأمور في الدنيا إنما هو سبب، إنما هو سبب، والنافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. مسألة في هذا الحديث تعظيم أمر الاستغفار، تعظيم أمر الاستغفار، وأن الله عز وجل يريد منا أن نستغفره، يريد منا أن نستغفره. طيب هذا الاستغفار، طب ذكر الأمور السابقة من الآلاء تقتضي تعظيم أمر الحمد والثناء، والله عز وجل يحب الحمد، الله عز وجل يحب الحمد، ونحن أمة وصفها يوم القيامة واسمها يوم القيامة أن الحمادون، نحن الحمادون، اسمنا يوم القيامة الحمادون، شعارنا حمد الله وشكر الله. فتذكير الرسول لنا صلى الله عليه وسلم بصفات الربوبية التي تتضمن نعم الله على الخلق وعلى العباد هو تذكير لنا بأن نكثر من حمد الله ومن الثناء عليه. والحمد لله عز وجل دعاء، جاء في الحديث الحمد لله دعاء، ولا إله إلا الله، قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. فالمسلم عليه أن يكثر من الحمد دعاء لله، ويكثر من الاستغفار. وذكر الاستغفار، طيب ها، وذكر الاستغفار، وذكر الاستغفار مع ذكر هذه النعم فيه بيان أن الإنسان لا يبلغ أن يشكر الله عز وجل حق شكره على ما أنعم عليه، لا يبلغ أن يشكر الله حق شكره فيما أنعم عليه مهما كان لديه، وأن الإنسان عليه أن يعمل. مسألة في هذا الحديث أن على الإنسان أن يعمل، قال صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، يكررها كررها 7 مرات. قال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالإنسان عليه أن يبادر بالأعمال، وأن يغتنم من شبابه لهرمه، ومن صحته لمرضه، ومن فراغه لشغله، ومن قوته لضعفه، يغتنم هذه الأمور في طاعة الله. الحديث الذي يليه. قال الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا عن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يسلون كما نسلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بدع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون فيها أجر؟ قال أرأيتم لو ودعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا ودعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث وهذا الحديث فيهما مسائل. المسألة الأولى فيه فضل الذكر، وأنه باب من أوسع الأبواب في الصدقة، باب من أوسع الأبواب يسرا وسهولة وإمكانا. الإنسان يستطيع وهو جالس وهو نائم وهو قائم وهو يمشي أن يكسب صدقات بأدنى جهد، أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولذلك جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام سبق المفردون. إيش يعني سبق المفردون؟ قالوا يا رسول الله ما المفردون؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكر. طب ليش سماهم مفردون؟ لأن ذكرك لله هو إفراد لله، هو توحيد لله، هو ثناء على الله سبحانه وتعالى. سبق المفردون، سبق المفردون. طيب سبقوا في أي شيء؟ أقول في كل شيء، في الأجر والثواب، في نيل رضا الله سبحانه وتعالى، في الجنة والسلامة من تعب الآخرة. فإن ذكر الله عز وجل يعطي لصاحبه من الفضل ومن المزية ومن المكانة عند الله عز وجل ما يسبق به غيره، إلا أعماله مثلا صلاة، إلا أعماله مثلا صيام، إلا أعماله مثلا مجرد عمرة، إلا أعماله صدقات مالية. ذكر الله يقوم مقام هذا جميعه. لما تأتي إلى الصلاة، لما تأتي إلى الصلاة الله يقول ولذكر الله أكبر، يعني أن الصلاة فيها هذا وفيها هذا، لكن أهم ما فيها ذكر الله. ولذلك ما أهم موضع في الصلاة؟ ما أفضل الصلاة؟ طول القنوت. الرسول قال سئل ما أفضل موضع في الصلاة، ما أفضل الصلاة؟ قال طول القنوت. ما معنى طول القنوت؟ ها؟ إطالة القراءة اللي هي إيش؟ ذكر الله بكلامه، تذكر الله عز وجل بكلامه. لذلك يعني ذكر الله عز وجل من أفضل الأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان. وذكر الله على أنواع، ذكر الله على أنواع. هذا الحديث ذكر ذكر الله باللسان. طب ما هو ذكر الله بالقلب؟ أني كده أصق فمي وأقول، يعني أنا أقول جوا سبحان الله والحمد لله. لا، ذكر الله في القلب هو التفكر في خلق الله وفي ملكوت الله. تتفكر في السماء وأن الله رفعها وخلقها على هذه الصفة، في الأرض وأن الله مهدها ويسرها ووضع عليها هذه الجبال، في أمر الناس، في أحوال الناس، في أوضاع. تتفكر في قدرة الله في تسيير هذا جميعه. هذا التفكر هو الذكر القلبي. إذن عندنا ذكر لسان وذكر قلب، وأعلى هذا ما اجتمع فيه الأمران. فتقول سبحان الله وأنت تتفكر في آلاء الله، فذاتي يأتي المعنيان، يعني يأتي معنى التفكر القلبي العقل بالعقل، ويأتي معنى الذكر باللسان، ثم الذكر باللسان، ثم الذكر بالقلب. مسألة، هذه الأذكار لو أنك نظرت فيها لوجدتها تدور على 5 محاور: التسبيح ومعنى التنزيه ونفي العيب والنقص عن الله سبحانه وتعالى، 2 الحمد والثناء لله سبحانه وتعالى، 3 تكبير الله عز وجل فالله أكبر أكبر من كل شيء، 4 توحيد الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، 5 الاستغفار. كل الأذكار ترى ترجع على هذا. شوف أي ذكر، روح لأي ذكر تلاقي كل الأذكار ترجع إلى هذه المعاني 5، هي محاور الذكر: التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار. حتى لما تجي تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أقول هذا من باب الدعاء، والدعاء يرجع إلى التوحيد لا إله إلا الله. هو ذكر التفكر القلبي، هو الذكر القلبي، التفكر هو الذكر القلبي. اذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ايش يقولوا؟ ما خلقت هذا. اذن هذا هو التفكر القلبي. طيب كل معاني الذكر اذا ترجع الى هذه الامور 5. كلها ترجع إلى هذا. مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله حقيقتها يرجع إلى التنزيه، يرجع إلى التنزيه أو إلى التكبير، هذا حقيقتها، فهي إلى هذا أو إلى هذا، فهي إما إلى معنى سبحان الله. ولذلك الرسول جمعها كلها في الباقيات الصالحات، قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في رواية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفي رواية ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب مسألة، ما هو هدف الحديث، هذا الحديث وهذا الحديث، ما هو هدفه؟ هدفه بيان أن أبواب الصدقة وأبواب نيل فضل الله عز وجل كثيرة غير محصورة، أنها أبواب كثيرة غير محصورة. كل هذه الأبواب أنت بإمكانك أن تدخل منها إلى فضل الله وتطلب رضوان الله وتنول وتحصل الأجر والثواب العظيم منه سبحانه وتعالى. فليس موضوع الصدقة محصور في أنك تبذل المال، فكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تهليلة صدقة، بل جاء يعني هذا الحديث وجاء الحديث اللي قبله، قال سبق أهل الدثور بالأجور. من هم أهل الدثور؟ الأغنياء أصحاب الأموال. قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويحجون كما نحج، وتصدقون ولا نتصدق، نحن فقراء ما عندنا مال، ما عندنا فلوس. فقال أولا أدلكم على شيء فعلتموه سبقتموه، تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدون الله دبر كل صلاة 33، وتكبرون الله دبر كل صلاة 33، فهذه 99 تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك. راحوا فرحانين، من سمع بالكلام؟ الأغنياء، فصاروا يقولوا. فجاء الفقراء إلى الرسول قالوا يا رسول الله صاروا يقولون مثل ما علمتنا، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الحديث ترى ينص نص واضح على أن الذكر يقوم مقام إيش؟ يقوم مقام الصدقة المالية، بس مو معناته ما تصدقوا بأموالكم لا تصدقوا، بس يعني أحيانا الإنسان ما عنده، ما يتيسر له، فإذا ما تيسر لك تصدق. جاء الحديث اللي بعده أكد هذا المعنى أكثر، قال في كل ابن آدم 360 سلامة. ما هي السلامة؟ العظام المفصلية الصغيرة، العظام المفصلية الصغيرة، حتى في المفاصل الكبيرة في عظام مفصلية صغيرة، بسبب اختلال هذه العظام المفصلية الصغيرة يحصل الروماتيد والروماتيزيوم وإلى آخره. طيب طبعا قبل تقريبا في القرن التاسع عشر تقريبا أو الثامن عشر اكتشفوا بالتشريح فعلا أن كل إنسان فيه 360 مفصل كده، ونصوا على ذلك، وهم يظنون أنهم بهذا سبق، وهم يقولون لم يسبق للإنسان أن توصل إلى هذه الحقيقة العلمية. لما جاء علماء الإسلام وأخبروهم انذهلوا أنه كيف قبل 1400 سنة ما في تشريح ولا في شيء، رجل من مكة في الصحراء في واد غير ذي زرع وفي المدينة أرض بدو يعني كده يأتي ويخبر عن 360 سلامة في ابن آدم؟ هذا من الإعجاز العلمي الذي يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يقول يصبح على ابن آدم 360 صدقة. قال الصحابة يا رسول الله وأينا يطيق في كل يوم يتصدق 360 صدقة؟ يعني مثل لي أنا 360 صدقة صدقة، لو قلت بالريال 360 ريال ما أقدر، لو قلت بالقرش ما أقدر. يعني كيف تيسر لي هذا؟ كيف تيسر لي هذا كل يوم؟ أنت قد تقول 360 يعني تقريبا 10 ريال ونص، كل يوم تخرج 10 ريال ونص، يعني في الشهر كم يصير؟ أحسب حساب حضرمي عشان تفهموا فهذا يعني مبلغ والله ما هو. طيب يا رسول الله من يطيق هذا؟ قال كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تهليلة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، إعانة ذا الحاجة صدقة، بل قال الرسول في حديث آخر كل معروف صدقة، كل معروف. قال تبسمك في وجه أخيك صدقة، خلاص، ما تطعمه لزوجك ولأولادك ولأهل بيتك صدقة، حتى هو واجب عليك هو أيضا صدقة، يعني هو واجب عليك نفقتك على نفسك وعلى أهلك وعلى أولادك، تعفهم بالحلال عن الحرام وتغنيهم عن المسألة، هذا صدقة. أيوة، نية إنه نية أن ينفق عليهم يغنيهم بالحلال عن الحرام، أنه ونية الأداء الواجب، أنا نيتي في قيامي بهذا الأمر أداء الواجب، فالإنسان يفعل هذا بهذا النية، بهذه النية. طب لو ما كان ينوي هذه النية، نقول تفاوت الأجر بحسب نيته وقصده وبحسب عمله، خلاص. قد يفعل الإنسان هذا الشيء بمن وبأذى، فيطعم أهله وأولاده لكن يلس من عليهم، أنا أدفع لكم أنا أعطيكم، فحتى هذا لو كانت نية صحيحة وثبتت له صدقة، إيش يصير؟ تبطل أو تنقص، ها؟ فإن المن والأذى يبطل، قال ولا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى، تجي تمن على أهلك، تمن على زوجتك، تمن على أولادك، تمن على عيالك، تعطيهم وتقول أنا بسوي لكم أنا بفعل لكم أنا بت... حتى المعلم يدرس الطلاب هذا له صدقة، لكن إن من بعلمه أبطل أجره، أبطل أجره. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا وأوصانا أن نحتفي بالطلاب وأن يعني نشجعهم وأن وأن وأن، ها؟ حتى لا ندخل إلى باب من وأذى نؤذي به الناس، نؤذي به الناس الذين نعلمهم وندرسهم، لأن هذا مما يبطل الصدقة. إذن مقصود هذا الحديث ومقصود هذا الحديث توسعة أبواب فعل الخير والمعروف ونيل الأجر والثواب، وهذا يدلكم على عظيم فضل الله سبحانه وتعالى. كلمة على الهامش، كان ممكن يكتفى بتعليمنا الواجبات والفرائض، لماذا يرشدنا الشرع إلى هذه الأمور؟ لماذا يرشدنا الشرع إلى هذه الأمور؟ ما قدك سألت نفسك؟ يعني كان ممكن الرسول مثل ذاك الإعرابي اللي جاء 5 صلوات في اليوم والليلة، صيام شهر واحد، عمل كذا، ليش يعلمنا الشرع هذا؟ لأنه الإنسان عرضة لأن يقصر، أيوة، تجبر هذا النقص والتقصير، لجبران هذا النقص والتقصير، أيوة، ويحصل بها التفاوت والدرجات، أيوة. انتهى، جبت المعنى اللي أنا أبغى أقوله حوالينه. شوفوا، الله خلق الإنسان، دحين لو أن إنسان صنع سيارة ولا صنع آلة، الآلة شغالة تشبكها في الكهرباء شغالة، لكن يقول لك إذا تبغاها تشتغل مظبوط ويطول عمرها معاك، كل بعد فترة حط لها زيت، كل بعد فترة فك الفلاتر ونظفها، كل بعد فترة أفعل كذا أعمل كذا، علشان إيش؟ تستمر ويطول عمرها وتعطيك، يعني تستمر على كواليتي عالية، يعني جودة عالية ويطول. الله خلقنا، الله خلقنا وأمرنا بعبادته، وهذه العبادات تنقسم إلى واجبات ومستحبات، صح؟ لو اكتفى بالواجبات حصل المقصود، خلاص انتهينا بالمقصود. لكن هناك أمر آخر، الله اللي خلقك يعلم أنك مما يساعدك على أداء الواجب، مما يساعدك على أداء الواجب ويقويك عليه ويعينك عليه استعمال هذه الأشياء. ذكر الله زي الزيت اللي تحطه بين مفصلين يتحركوا يقوم يسهل حركتها. الأعمال الصالحة الحسنة هذه مثل الأمور المساعدة التي تمنع الاحتكاك وتطول عمر الآلة، فأنت تقوم بهذه الأعمال الصالحة حتى تساعدك على القيام والأداء بما أوجبه الله عليك. لا تستطيع، صدقني أنا أقول لك، لا تستطيع أن تؤدي ما أوجبه الله عليك كده بدون أن تفعل الأمور المستحبة. لذلك شوف الربط، قال في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترض. انتبه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. التقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هو يقول أحب ما هذا الفرائض، بس النوافل أنا أحب بها. إيش معناته؟ معناته ترى سبيلك لأداء الفرائض قيامك بالنوافل، لذلك لا تستهن بالنوافل. وجعل الله لك من جنس كل عبادة مفروضة نوافل. الزكاة واجبة في الصدقات التطوع، الصيام رمضان هو الواجب في الصيام التطوع، الصلوات الخمسة المفروضة هي الواجبة في صلوات تطوع، الحج والعمرة مرة في العام في العمر في حج نفل وعمرة تطوع مطلقا، صح ولا لا؟ كل نوع من أنواع العبادات الواجبة في معها تطوع. تطوع صح يجبر النقص، صح كذا، لكن من أغراض المهمة والأساسية أنه هو الذي يعينك على أداء الفريضة. لذلك قال: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترض، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. إذن قضية التقرب بالنوافل ترى أكبر شيء يساعدك على أداء الفرائض. وهناك أنواع من العبادات الناس جربوا، مثلا حفظ القرآن الكريم، لن تتمكن من حفظ القرآن وتثبيته في دماغك إلا إذا قمت تصلي به الليل وتجهر به. خذوها تجربة، مهما كان حفظك للقرآن، إذا تريد تثبيت هذه السورة في قلبك، قم وصلي بها في الليل. هذا النوع من النافلة يثبتها لك، هذا النوع من النافلة يثبت لك حفظ القرآن في القلب. النوافل تساعد بعض، أداء الصلوات المفروضة يساعد، يخلص قلب الإنسان، يحيي الإنسان، يعمل كذا، يعمل. يعني الآن إذا جاء أحدكم إلى الجمعة بكر وابتكر وصلى ما شاء الله حتى يخرج الإمام فاستمع وأنصت، غفر له ما بين الجمعتين. طيب، ما فائدة إنك تصلي قبل ما يخرج الإمام؟ تنال حسنات، صح، أيوة أيوة أيوة، لكن كمان هذا يهيئك لخطبة الجمعة، لأنه يبعد عنك النوم والنعاس والوسن، يذهب عنك لأنك قائم تصلي، قاعد تصلي، فتكون نشيط، فتأتي الخطبة وأنت متهيئ لها، لأنه الخطبة يوم الجمعة من أهم مقاصد هذه الصلاة. فكر في كل نافلة ستجد مثل هذا الأمر. خلاص، اللي بعده. قال الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس أفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. نعم، يعني هذا الحديث من الأحاديث المهمة، هذان الحديثان من الأحاديث المهمة، لكن سبق مجمل لمقاصدهم في الأحاديث السابقة. فيهما مسائل: المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. نقول: البر اسم جامع لكل خير، اسم جامع لكل خير. هذا البر، هذا البر، وهو مثل كلمة المعروف، مثل كلمة المعروف أو كلمة المعروف قريبة منه، فكل معروف بر وكل بر معروف. هذا البر اسم جامع لكل خير. طيب، إذا كان البر اسم جامع لكل خير، فلما يقول البر حسن الخلق؟ إذا كان البر اسم جامع لكل خير، فلما يقول أن البر حسن الخلق؟ أقول هذا لأمرين، لاحتمالين. الاحتمال الأول لأن حسن الخلق هو أهم شيء في أنواع الخير، حسن الخلق هو أهم أنواع الخير، كما قال الحج عرفة، كما قال الحج عرفة. الاحتمال الثاني أنه قال البر حسن الخلق لأن من عمل أعمال الخير فسيكون حسن الأخلاق، شاء أم أبى. أما ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فجعل مكارم الأخلاق هي كل الشرع وكل الدين، فقوله هنا البر حسن الخلق يكون معناه كما في الحديث الآخر إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهذان المعنيان لا تمانع بينهما. فممكن أن نقول البر حسن الخلق لأن حسن الخلق هو أهم البر كالحج عرفة، وممكن أن نقول أن البر حسن الخلق أي أن كل أعمال البر تقود إلى حسن الخلق، تقود إلى حسن الخلق. مسألة البر قابله الرسول صلى الله عليه وسلم بالإثم، والإثم هو كل أمر يخالف فيه الإنسان شرع الله فينال إيش؟ عقوبة من الله عز وجل، فينال من الله عقوبة أو يستحق به اللوم، أو يستحق به اللوم. فالإثم مقابل للبر، الإثم مقابل للبر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان معنى الإثم قال والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي الحديث الآخر الذي يليه وأورده المصنف قال الإثم ما حاك في صدرك، يعني وتردد في قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك. شوف الحديث الثاني ماذا قال؟ قال البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك المفتون وأفتوك. هل في تناقض؟ نقول نعم في اختلاف. فالحديث الأول جعل ضابط الإثم في الأمور الظاهرة فقال الإثم ما حاك في صدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، فجعل من ضوابط الإثم أنه إيش؟ الناس لا يرضونه وتخشى أنت أنك تظهره أمامه، هذا ضابط للإثم. طيب فقط لا، في إثم ثاني أعمق من هذا. ما هو هذا الإثم الثاني الذي هو أعمق من الأول؟ الإثم الثاني الأعمق من الأول أن يحيك في صدرك ولا يطمئن إليه قلبك والناس يرونه جائز ما في شيء، هذا أعمق من الأول. الأول الناس يقولوا لك أنه خطب، لذلك أنت تستحي أن تظهره أمام الناس. هذا الثاني لا، هذا أعمق، هذا أعمق. الناس يقولوا لك هذا حلال وأنت تقول لا. طيب مسألة، أية نفس أية قلب الذي هذا القلب الذي استقام على شرع الله، هذا القلب السليم، هذا القلب الذي نزع منه الهوى، قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذا الهوى، هذا القلب، هذا القلب الذي أشار إليه الله عز وجل في قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شئت ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، هذا القلب وهذه النفس إلا قال الله عز وجل فيها ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، هذا القلب، هذا القلب مثله إذا لكن هناك بعض الناس أهل غلو لا شك. كيف تفرق لما تأتيك المسألة حكمها واضح بالنص فالتردد فيها هذا غلو، لكن لما المسألة ما هي حكمها واضح بالنص وما عندك فيها دليل واضح والناس يقولوا إنها حلال وقلبك متردد ترى معناته في شيء، لولا أنك تشعر بوقوع نوع من المخالفة لما استشعرت نفسك هذا الأمر، لما استشعرت نفسك هذا الأمر. يعني هناك أمور كثيرة الناس يعني يقعوا فيها لو تأملوا وصفنوا شوية يفكروا لوجدوا أنفسهم أنهم يحملون أنفسهم قسرا على فعل هذا الشيء مع إحساسهم بأنه باب من أبواب الإثم، أنه باب من أبواب الإثم. هي عمر. قال الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعدة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعدة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث سبحان الله أجمل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الدين كله، ولذلك لغروا، وذلك لغروا لأنها وصية مودة، لأنها وصية مودع. والمودع هو الإنسان الذي سيكون هذا اللقاء هو آخر العهد بمن يلتقي بهم، ممن يحرص على مصلحتهم ويحرص على الخير لهم ويحرص على نفعهم، فسيقول لهم أمور هي النبراس اللي ممكن يمشوا عليه. بين هذا الحديث أن الدين يقوم على أربعة أشياء، بين هذا الحديث أن الدين يقوم على أربعة أشياء أوصى بالانتباه إليها وبمراعاتها وبالحرص عليها. الأمر الأول تحقيق تقوى الله بتوحيده واتباع أمره واجتناب نهيه، فقال: أوصيكم بتقوى الله. هذا الأمر الأول الذي يقوم عليه الدين، تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد. الأمر الثاني الذي يقوم عليه هذا الدين متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته ولزوم هديه، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. الأمر الثالث لزوم السمع والطاعة لولاة الأمر وعدم منازعتهم في شيء مدام يشملهم اسم الإسلام. قال: واسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشة. الأمر الرابع اللي يقوم عليه هذا الدين الحذر من البدع وأهلها. قالوا: من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذه الأربعة الأصول هي التي يقوم عليها الدين، دين الإسلام كله يقوم على مراعاة هذه الأمور الأربعة. إن شئت قل ثلاثة: قل توحيد الله ومتابعة الرسول، قل السمع والطاعة لولاة الأمر، قل التحذير من البدع وأهلها، وإن شئت البسط أربعة. هي هذه أصول الدين كلها أجملها الرسول في وصيته التي هي وصية مودة، التي هي وصية مودة. مسألة لو أنا سألتك سؤال: ما العلاقة بين هذه الأمور؟ طبعا أنت راح تقول على ضوء كلامي السابق: أول علاقة يا أستاذ بين هذه الأمور أن هذه أصول الدين، هي التي الأمور التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسالة كلها تدور عليها، الرسالة كلها تدور عليها. أقول لك صح، بس في كمان، تأملوا هذا الحديث. الإنسان في هذه الحياة الدنيا يحتاج إلى أن يصلح علاقته مع ربه وعلاقته مع نفسه وعلاقته مع بني جنسه في مجتمعه، يعني أن يحقق الأمن النفسي والأمن الاجتماعي، صح؟ سبيلك لتحقيق الأمن النفسي والأمن الاجتماعي هو لزوم هذه الأشياء. علاقتك مع الله صلحها بتقوى الله، علاقتك مع نفسك تصلحها أيضا بتقوى الله بلزوم السنة والحذر من البدعة. علاقتك في مجتمعك لصلاح مجتمعك وتحقيق الأمن الاجتماعي بلزوم السمع والطاعة. إن ضيعت السمع والطاعة لولي أمرك جريت على نفسك وعلى مجتمعك الفتن والمحن والقلاقل والمفاسد التي لا تعد ولا تحصى. ولذلك في حديث حذيفة بن اليماني رضي الله عنه قال: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فأتى الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. فقال يا رسول الله فهل بعد هذا الشر خير؟ قال نعم على دخن. قال وما دخنه يا رسول الله؟ قال أقوام يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قال فهل بعد هذا الخير يعني الذي على دخن شر؟ فقال نعم، دعاة على أبواب جهنم من تبعهم قذفوه فيها. قال صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن جماعة ولا إمام؟ قال اعتزل الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة. الشاهد في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ما محل الدلالة؟ أقول محل الدلالة أن الرسول ذكر هذا علاج لفتنة الأئمة المضلين. إذن الأئمة المضلين موضوع ضلالهم ودعوتهم إخراج الناس عن السمع والطاعة لولاة الأمر، وأن الرسول أرشد إلى أن السلامة من أئمة الضلال تكون بلزوم السمع والطاعة لأئمة المسلمين وجماعتهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم بالسمع والطاعة. بدون هذا سيأكلك أهل الضلال ويلقوا بك إلى النار. لاحظوا النكتة هنا، قال دعاة على أبواب جهنم، ترى ما قال في جهنم، ما لاحظتوا؟ قال دعاة على أبواب جهنم. كيف؟ لأنهم أهل بدعة، قد يكونوا مجتهدين ومخطئين يحملونك على الضلالة، فأنت تدخل في النار وهم يمكن ربي يعذرهم بأمر آخر باجتهاد أو كذا، لكن أنت تقع في النار، أنت يلقى بك في النار. فتنتبه، تنتبه لهذه النقطة. ولذلك حقق لزوم السنة والتمسك بالجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمور، ترى بدون ذلك أنت تلقي بنفسك إلى التهلكة. طيب احنا لو وقفنا هنا 30 حديث طيب من 40، الحمد لله نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم ويرحمني وإياكم ويتقبل مني ومنكم، وأن يصلح لي ولكم الحال والشان، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يحيينا على السنة ويميتنا على السنة، وأن يجعلنا ممن ينضوي تحت رايته صلى الله عليه وسلم، ويشرب من حوضه يوم القيامة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يتقبل الله منا ومنكم. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.